بمناسبة مرور 6 سنوات على اجتناع إجراءات 24 أيار في كوريا الجنوبية، بدأ أفراد حية الحركة الداعية إلى أمتنا الواحدة يوم 24 من الشهر الجاري المظاهرات الانفرادية المطالبة بإلغائها في أرجاء كوريا الجنوبية. جرت المظاهرات في أكثر من 40 مكانا، ومنها بوابة كوانغوا وأمام مقر الحكومة ومقر البرلمان بسيول ومدن بوسان وتيجون وأولسان ومحافظتي كيونغسان الشمالية والجنوبية. أكد المتظاهرون أنه لا يمكن وجود التطور الاقتصادي والسلام في شبه الجزيرة الكورية إلا عند تحقيق التعاون بين الجنوب والشمال، وأن الحكومة عليها أن تلغي سياسة المجابهة والتنخرط في الحوار مع الشمال.